تفسير الآية 24 حتى 32 من سورة عبس. يقول تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أي هذا إرشاد وتوجيه من الخالق العظيم لكل إنسان وكذلك لكل كافر تحدثت عنه الآيات الكريمة السابقة، لأن يكون من المتدبرين في كل خلق الله تعالى، فهذا سيزيده حتما يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود الخالق الكريم وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في الدارين، ولأن يكون أيضا من الشاكرين له على نعمه التي لا تحصى ومن العابدين أي الطائعين له وحده بلا أي شريك ليسعد بذلك تمام السعادة في دنياه وأخرى. قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي فليتدبر الإنسان في طعامه المتنوع الذي هو من أسس حياته، كيف خلقه تعالى ورزقه إياه ومكنه منه لكي يزداد يقينا به وطاعة وشكرا له وتوكلا عليه. قوله تعالى: أنا صببنا الماء صبا، أي هذا بيان لأبرز خطوات تهيئة هذا الطعام، أي نحن قد أنزلنا الماء من السماء على الأرض إنزالا بكثرة. قوله تعالى: ثم شققنا الأرض شقا، أي ثم بعد ذلك شققنا وفتحنا الأرض بالنبات الخارج النامي منها شقا بديعا حكيما، بحيث تخرج النباتات من داخلها خروجا تدريجيا معجزا مفيدا مسعدا. قوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا، أي فبعد أن كانت ميتة هامدة ملساء لا نبات فيها أنبتنا وخلقنا فيها وأخرجنا منها بتمام قدرتنا وكمال علمنا كل النباتات والحبوب التي تنفع الإنسان وغيره وتسعدهم بكل المنافع والتي منها الأكل والدواء وغيره. قوله تعالى: وعنبا وقضبا، أي وأنبتنا فيها أيضا بقدرتنا ورحمتنا ثمر العنب بكل أنواعه والمعروف بطعمه الطيب، وكذلك قضبا وهو كل ما يقضب أي يقطع ليؤكل من النباتات. قوله تعالى: وزيتونا ونخلا، أي وكذلك أشجار الزيتون والنخيل والتي تثمر زيتونا وتمرا بأنواع مختلفة طيبة الطعم والنفع. قوله تعالى: وحدائق غلبا، أي وأيضا بساتين كثيفة كثيفة الأشجار من كل الأنواع المفيدة المسعدة، جمع غلبا أي عظيمة غليظة.